بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لو أن إنسانا أتى بقول مشروع في غير محله تبطل صلاته؟ ها؟ لا تبطل. بدليل؟ ها؟ لو كانت تبطل لما قلنا إنه يستحب له أن يسجد للسهو، فإن سجود السهو لا يكون إلا جبرانا لصلاة صحيحة وليس في الصلاة الباطلة. لو أن شخصا جلس بعد قيامه من الركعة الأولى جلسة خفيفة ظانا أنه في التشهد، يلزمه سجود السهو؟ من يعيد السورة حتى ننظر؟ أيوة أيوة، يسجد للسهو. لما؟ لا، هو لم ينوي الاستراحة. أما لو جلس جلسة فالاستراحة لا كلام. ها؟ الآن هو زاد في الصلاة أو لم يزد؟ إذن يلزمه سجود السهو، واضح؟ لو أنه جلس بين السجدتين ظانا أنه في التشهد، ها؟ إيش رأيك يا سليم؟ لا، ما أعيد. إذا لم تنتبه معي فلا أعيد. من يجيب؟ يلزمه في هذه الحالة؟ لا، ما يلزمه. إيش الفرق؟ هل هو الآن فيما بين السجدتين زاد شيئا؟ لكن هل زاد شيئا؟ لم يزد. إذن فهمتم الفرق بين الصورتين؟ لما؟ زاد جلوسا، ها؟ لا، هي ليست مشروعة على المذهب. على كل حال أعيد الصورتين حتى يتضح الفرق لمن لم ينتبه معي من الأخوة. شخص الآن بعد أن انتهى من الركعة الأولى جلس ظانا أنه في التشهد، الآن زاد جلوسا أم لا؟ زاد جلوسا. الصورة الثانية، جلس بين السجدتين ظانا أنه في التشهد، لم يزد شيئا. إذن في الصورة الأولى نقول له يلزمك سجود السهو للزيادة، وفي الصورة الثانية لا يلزمك سجود السهو لأنك جالس أصلا. أنت لو جلست للتشهد أو جلست بين السجدتين فالنية هنا غير مؤثرة، واضح؟ ما شاء الله. الشك إيش معناه؟ الشك أن يتردد بين أمرين، هل فعل أو لم يفعل، فليس هنا وارد الشك. الصورة هذه لا يرد فيها الشك. طيب، قلنا أسباب السهو خمسة أو ستة؟ ثلاثة. الأول الزيادة، الثاني النقصان، الثالث الشك. طيب، هل كل زيادة يسجد فيها للسهو؟ لا. هل كل نقص يسجد فيه للسهو؟ انتبه، كل نقص لو ترك سنة يباح. فقول الفقهاء رحمهم الله أن أسباب السهو ثلاثة ليس على ظاهره، بمعنى أو بعبارة أخرى أنه لا يسجد في كل سبب من هذه الأسباب، وقد سبق معنا تفصيله بما يغني عن الإعادة هنا إن شاء الله. طيب، لو أنه ترك فعلا مسنونا على المذهب يباح له أن يسجد، لكنه لا يستحب. بمعنى، لو أنه ترك دعاء الاستفتاح، ترك قولا مسنونا الآن، ها؟ على المذهب يباح، لكن الأقرب إن شاء الله أن ما ثبتت به السنة أنه يفعل من الأقوال فإن الإنسان يشرع له أن يسجد للسهو. أما المذهب فلا إشكال أنه يباح، لكن الأجود من المذهب أن يقال يستحب، خاصة من كان يداوم على فعل ذلك. أما الوجوب فإننا لا نوجبه، لأنه لو تركه عمدا لم تبطل صلاته. لو ترك الإنسان دعاء الاستفتاح عمدا تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. إذن فلا يجب عليه أن يسجد للسهو فيه كما سبق معنا ذكره. طيب، محل سجود السهو الذي قبل السلام متى يكون؟ بعد الفراغ من التشهد أو قبل الفراغ من التشهد؟ لو أن شخصا الآن حصل عليه نقص في الصلاة سهوا، وسجوده قبل السلام، مثلا قبل أن يبدأ في التشهد أو عندما انتصف في التشهد سجد للسهو، هل إذا فرغ من التشهد يلزمه أن يعيد سجود السهو؟ لأن محل سجود السهو الذي قبل السلام هو بعد الفراغ، ولذلك في حديث عبد الله بن بحينة قال: حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه. فأفادنا أن محل سجود السهو الذي قبل السلام يكون بعد الفراغ من التشهد، فمن قدمه فإنه يلزم بإعادته لأنه قدمه بغير محله. واضح هذا؟ السجود الذي بعد السلام هل يلزمه أن يتشهد يأتي بالتحيات مرة أخرى؟ المذهب نعم، المذهب يقولون إذا كان سجودك للسهو بعد السلام فإنك تعيد التشهد مرة أخرى، ودليلهم في ذلك حديث عمران في سنن أبي داود والترمذي، وفيه كلام من ناحية الثبوت، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سجد للسهو فشهد ثم سلم، وهذا فيما كان سجوده بعد السلام. وعللوا ذلك أيضا بأنه سجود مستقل له تسليمة مستقلة، فشرع فيه التشهد كالسجود الذي في صلب الصلاة. والرواية الأخرى في المذهب أو الوجه الآخر في المذهب أن السجود للسهو بعد السلام لا يشرع له التشهد، بمعنى أنه لا يجب له أن يتشهد، وهذا الوجه هو الصحيح إن شاء الله، لأن حديث عبد الله بن مسعود وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتشهد، ولو أنه تشهد لنقل. ونقيسه أيضا على سجود التلاوة، لو أنك سجدت الآن وأنت تتلو القرآن خارج الصلاة فهو على المذهب صلاة، ومع ذلك لا يلزمون فيه بالتشهد، مع أنهم يلزمون فيه بالسلام، الحنابلة رحمهم الله يلزمون فيه بالتكبير ويلزمون فيه بالتسليم. فنقول لهم قياسا على سجود التلاوة فهو سجود مستقل، ومع ذلك يا معشر الأصحاب لم تلزموا فيه بالتشهد. فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن من سجد للسهو بعد السلام فإنه لا يلزمه أن يتشهد. أي صفة سجود السهو؟ هل يختلف عن صفة السجود المعروف؟ لا يختلف في تكبيره، سواء للهوي إليه أو للرفع منه أو في الأذكار التي تقال فيه، فإنه لا يختلف كما هو معلوم. طيب، لو أن إنسانا سهى في صلاته وكان سجوده بعد السلام، فبعد أن انصرف من صلاته أحدث، شو رأيكم؟ ايش يفعل؟ ياتي بايش اللي من جديد؟ لا، هو ترك واجبا، دعونا من الركن، يسقط. لا تخلطوا بين المساله التي ذكرها المصنف وهي فيما اذا سلم قبل اتمام الصلاه، هناك فرق. تفضل. هناك فرق بين الصورتين. امثل: شخص ترك ركعه في الصلاه ناسيا ثم بعد ان انصرف منها احدث، هذه صورة. شخص نسي التشهد الأول مثلا، وهو نسي سجود السهو لم يأتي به قبل السلام، وإلا فموضوعه قبل السلام، فبعدما انصرف من الصلاة أحدث، هاتان صورتان. في الصورة التي نسي فيها التشهد ونسي سجود السهو، إذا أحدث يسقط عنه سجود السهو في هذه الحالة، واضح؟ لكن هناك فيما إذا كان عليه ركعة، فإننا نقول الآن تتوضأ ثم تعيد الصلاة من جديد نظرا لفوات الموالاة، فإنك لن تبني ما بقي على ما فات نظرا لوجود الحدث، واضح؟ إذن فالصورة هذه التي يسقط فيها سجود السهو هي أحد المواضع التي يسقط فيها سجود السهو. إذن يسقط سجود السهو، ما دمنا ذكرنا هذه المسألة نذكر هذه الفائدة لإتمام الحديث في هذا المقام، يسقط سجود السهو إذا أحدث المصلي، واضح؟ الموضع الثاني: إذا طال الفصل. فإذا طال الفصل، أعني الزمان بين الصلاة وبين تذكرك أنك سهوت، فإنه يسقط. هذا موضع ثاني يسقط فيه سجود السهو. موضع ثالث: إذا خرج من المسجد، على المذهب، فالمذهب عند الأصحاب رحمهم الله يقولون إذا خرج المصلي من المسجد وكان عليه سهو فإنه يسقط. ليش يا جماعة؟ قالوا لأن المسجد هو محل الصلاة، فجعلوا محل الصلاة كمجلس البيع والشراء، كما سيأتينا إن شاء الله في أبواب البيوع أن هناك خيارا يسمى خيار المجلس، فللبائع والمشتري الخيار ما دام في المجلس، فإذا تفرق فإن البيع يتم، اللهم إلا إذا حصل خيار للشرط، هذا موضوع آخر. فالحنابلة رحمهم الله جعلوا المسجد كمجلس البيع والشراء، قالوا فإذا خرج من المسجد فإن سجود السهو يسقط عنه، والصواب في هذا خلاف المذهب في هذه النقطة، أنه إذا خرج من المسجد أو لم يخرج النظر عندنا يكون إلى طول الفاصل وعدم طول الفاصل، فإذا وجد فاصل طويل فإنه يسقط سجود السهو سواء كان في المسجد أو لم يكن. إذا لم يكن هناك فاصل طويل فإن سجود السهو باق سواء خرج من المسجد أو لم يخرج، وهذا هو الوجه الآخر في المذهب. موضع الرابع يسقط فيه سجود السهو إذا شرع في صلاة أخرى وطال الفاصل. أنت الآن حصل عليك سجود سهو في صلاة الظهر وأنت مسافر، وقمت وأتيت بصلاة العصر جمعت إلى الظهر العصر، ففي هذه الحالة إذا طال الفاصل فإن السجود يسقط عنك، أما إذا لم يطل الفاصل فإننا نقول خفف هذه الصلاة التي أنت فيها وأت بها، لأنه جبر لصلاة سابقة. واضح يا أخوان؟ أخذنا أمس في مسألة القهقهة، إيش المصنف يرى في القهقهة؟ أولا ما هي القهقهة؟ الضحك هكذا فقط مع رفع صوت، مع رفع الصوت. فلو أن إنسانا قهقه أو كهكه، تسمى القهقهة والكهكه، بعض الناس سميها الكهكه، ولا أدري هل هو ثابت في اللغة، هذا ذكره بعض شراح المتون. فإذا قهقه في صلب الصلاة فإن الصلاة تبطل، هذا هو المذهب، إذا قهقه وبان حرفان، فإذا لم يظهر حرفان فإن قهقهته لا تبطل صلاته. والصواب في أصل القهقهة أن من قهقه في صلاته باختياره فإن صلاته تبطل، ظهر حرفان أو لم يظهر، لمنافاة القهقهة للصلاة، فهو كمن أكل في الصلاة، فإن هذا ضرب من العبث الذي يبطل الصلاة. أما المذهب فيشترطون في القهقهة أن يبين حرفان، فإذا لم يبن حرفان فإن صلاتك لا تبطل. والصواب في أصل المسألة أن القهقهة تبطل الصلاة إذا كان باختياره، أما بعض الناس يغلب على مسألة القهقهة، بعض الناس لا يصبر ولا يستطيع أن يملك نفسه إذا سمع شيئا مضحكا بجواره، مثلا أصحابه أتوا بنكتة مثلا أو رأى شيئا مضحكا فيغلب عليه هذا الأمر، فإذا غلبه هذا الأمر وكان خارجا عن إرادته ولا يستطيع أن يملك نفسه وأن يضبط نفسه، ففي هذه الحالة لا تبطل صلاته بمثل هذا، لأنه مغلوب على أمره، فهو كمن تكلم لا إراديا. مثلا شخص دخل على فلان من الناس وهو يصلي، قال يا أبا محمد، قال نعم، لا إراديا، هذا لا تبطل صلاته. شخص أتى إليك وهو من الذين يمزحون مزحا في غير محله فدقك هكذا، بعض الناس يفز، فلو أنه تكلم مثلا بكلمة في مثل هذا لا تبطل صلاته، نظرا لأنه مغلوب على إخراج هذا الأمر. فالمصنف رحمه الله يقول إن الإنسان لو سلم من صلاته قبل إتمامها ناسيا ثم قهقه فإنه لا يبني على ما سبق. وهنا قد ينازع المصنف في هذه النقطة، لماذا؟ لأن هذا الذي قهقه هل انصرف من صلاته وهو ظان أنها تامة، أو انصرف من صلاته وهو ظان أنها ناقصة؟ ظان أنها تامة، فهو الآن يظن أنه في خارج الصلاة، فلو أنه قهقه باختياره أو غلب على ذلك أو ظهر حرفان أو لم يظهر فإن الصواب خلاف ما ذهب إليه المصنف إن شاء الله في هذه المسألة. لأن الصحابة رضي الله عنهم تكلم معهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تكلم ذو اليدين وراجع النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه النبي وسأل الصحابة تأكد منهم أحق ما يقول ذو اليدين، والكلام في صلب الصلاة يبطلها، لكنهم عندما تكلموا ظانين أنهم قد انصرفوا من صلاة تامة لم يكن عليهم شيء، والقهقهة كذلك. فمن انصرف من صلاة يظنها تامة فإذا حدث منه شيء يبطل الصلاة غير الحدث فإن صلاته لا إشكال فيها، ويتم ما سبق أو ما فاته منها ويبني على ما سبق، اللهم إلا إذا أحدث، فإذا خرج منه الحدث فإننا نقول له إنك لا تبني على ما سبق لوجود شيء يخل بشرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة. واضح؟ نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمة الله عليه ومحل، أخذنا المحل، لكن أخذنا محل سجود السهو ما شاء الله. إذا نراجع هذه المسألة في غاية الأهمية. محل سجود السهو على المذهب، أولا نقرر المذهب. من يأتي لنا بتقرير المذهب؟ نعم نعم، أن سجود السهو قبل السلام دائما إلا في موضعين. الأول إذا سلم عن نقص فإنه انتبه، أيوة، فإنه يسجد بعد السلام إذا كان عن نقص. إذا شك وترجح، إذا شك وترجح، فإذا كان هناك غلبة ظن فإنه يسجد بعد السلام. أما إذا شك ولم يترجح عنده شيء فإنه يسجد قبل السلام. واضح؟ نأخذ صورا. شخص ترك التسبيح في الركوع ناسيا، يسجد متى؟ على المذهب، نأخذ المذهب الآن، ها؟ على المذهب بعد السلام. واضح؟ شخص شك في تسبيح السجود هل أتى به أو لم يأتي به ولم يترجح عنده شيء، لا لا، جميل جميل، جواب الإخوة صحيح أنه قبل السلام. طيب ترجح عنده أنه لم يأتي به فهنا يسجد بعد السلام. إذن خلاصة الأمر أن المذهب السجود فيه قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص أو سلم عن شك فيه جانب ترجيح فإنه يسجد بعد السلام. وقول المذهب هنا إن السجود عن النقص يكون بعد السلام فيه نظر واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام من التشهد الأول سجد متى؟ سجد قبل السلام. فكلام المذهب في هذا فيه نظر واضح، أن التسليم عن نقص يكون السجود فيه بعد السلام فيه نظر. والصواب إن شاء الله هو ما أسلفنا ذكره، وهي الرواية الأخرى في المذهب، أن سجود السهو قبل السلام في موضعين، وأن سجود السهو بعد السلام في موضعين. قبل السلام متى؟ إذا كان عن نقص. ودليلنا في ذلك حديث عبد الله بن بحينة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم عن التشهد الأول. طيب والموضع الثاني؟ أو شك ولم يترجح، ودليلنا على ذلك حديث أبي سعيد في هذه المسألة. طيب بعد السلام إذا كان عن زيادة، ودليلنا في ذلك حديث ذي اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم زاد سلاما. وأيضا من الأدلة حديث عبد الله بن مسعود في زيادة النبي صلى الله عليه وسلم خامسة، فإنه عندما ذكر له أنه صلى خامسة ثنى رجليه وسجد. لو قال لنا قائل هم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود بعدما انتهى من الصلاة، إذن فالآن سجوده موضع ضرورة لم يكن في صلاته حتى نقول إنهم نبهوه فأخر السجود إلى ما بعد السلام. من يجيب؟ فهمتم الإيراد والسؤال؟ الآن عبد الله بن مسعود في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد خامسة فذكر له أنك صليت خمسا فثنى رجليه وسجد، فالآن هو خارج الصلاة، نبه بعد أن انصرف، لم ينبه قبل انصرافه حتى نقول إنه أخر السجود إلى ما بعد السلام، فليس هذا دليلا على أن الزيادة يكون فيها السجود بعد السلام. نعم سيد حمود. لو كان قبل السلام لم يسجد، ولعلمهم أن السجود قبل السلام. دليل أصرح من ذلك وهو حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عن ركعتين، فلما قالوا له ذلك أتى بالركعتين وسلم وسجد للسهو ثم سلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاد سلاما هنا في هذه الصورة، واضح؟ ومع ذلك متى سجد؟ بعد السلام. فلو كان السجود للزيادة قبل السلام لسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة قبل السلام. فالدليل واضح ولا إشكال فيه إن شاء الله، أن من زاد في الصلاة فإنه يسجد بعد السلام. الموضع الثاني مما يسجد فيه بعد السلام إذا شك وترجح عنده أحد الجانبين، والدليل في ذلك حديث عبد الله بن مسعود فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. ففي هاتين الصورتين يسجد الإنسان بعد السلام. وعللنا ذكرنا تعليلا فيما سبق أن السجود الذي قبل السلام حصل في الصلاة نقص فناسب أن تجبر في أثناء الصلاة. أما الذي حصل فيه الزيادة السجود للسهو أيضا زيادة فناسب ألا نجمع زيادتين في صلب الصلاة، هذا أمر واضح. يقول المصنف رحمه الله: وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها. مراد المصنف رحمه الله هنا أن من سلم من صلاته قبل إتمامها ثم أحدث فإنه لا يبني على ما سبق، وهذا كلام لا غبار عليه ولا ينازع المصنف رحمه الله في هذه الصورة، نظرا لوجود أو لفقد شرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة، فلا يبني على ما فات. وأما قوله أو قهقه فينازع المصنف في هذا، والصواب إن شاء الله خلاف ما ذهب إليه المصنف، لأنه عندما قهقه كان يظن أنه قد انصرف من صلاة تامة فلم يتعمد الإخلال ولم يتعمد إفساد الصلاة. وقوله هنا بطلت أي فسدت، والحنابلة رحمهم الله يجعلون البطلان مرادفا للفساد، اللهم إلا فيما يتعلق بالنسك وما يتعلق بالنكاح، هذا موضوع يفرق الحنابلة رحمهم الله فيه بين الباطل والفاسد، وسيأتي هذا في موضعه إن شاء الله. قال: بطلت كفعلهما أي كفعل الحدث والقهقهة في صلبها، في صلب إيش؟ صلب الصلاة أي في أثنائها. قال المصنف رحمه الله: وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله تعالى أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. استطرد المصنف رحمه الله في بيان بعض المسائل أو الصور التي يحصل فيها بطلان للصلاة، قال: وإن نفخ، والنفخ هو إخراج الهواء من الفم. يقول المصنف: لو أنك نفخت في الصلاة بدون حاجة وبان حرفان فإنها تبطل. مثلا شخص من شدة الحر، مأرب ما شاء الله جوها حار، لا نحن الآن ما شاء الله الجو عندنا طيب، ولكن في أوقات الحر الشديد حينما يبدو وجه مأرب الطيب الصحيح فالإنسان يقول مثلا: أوف، هذا الآن كم حرف؟ حرفان. الحنابلة رحمهم الله يقولون إن ظهور حرفين إذا كان بدون حاجة فإن صلاتك تبطل. لماذا تبطل؟ تبطل لأنك تكلمت، وقيدوا ذلك بالحرفين لأن عندهم أقل ما يسمى كلاما أن يتكون من حرفين، سيأتي مناقشتنا للأصحاب رحمه الله في هذه المسألة عندما يتكلم عنها المصنف رحمة الله عليه. شخص وقع على يده مثلا نملة ذرة فخشي إذا ضربها مثلا بيده أن تلسعه، فقال مثلا هكذا فنفخها، فإذا ظهر حرفان فالحنابلة رحمهم الله يقولون إن صلاتك تبطل. فالمصنف هنا قيد البطلان بقيدين: الأول أن يكون بدون حاجة، والثاني أن يظهر حرفان. فإذا كان هناك حاجة فإن صلاتك لا تبطل، إذا لم يكن هناك حاجة وظهر حرفان فالبطلان قائم، لم يكن هناك حاجة ولم يظهر حرفان فإن صلاتك لا تبطل. فإذا تخلف أحد هذين الشرطين فإن الصلاة لا تبطل. إذن خلاصة الأمر في النفخ أن المذهب يقيدون البطلان بقيدين: بلا حاجة وإذا ظهر حرفان. فإذا وجد هذان القيدان فالصلاة صحيحة. شخص مثلا من شدة الحر غلب على أمره فخرج منه بدون اختياره هذه الأفأفة، ففي هذه الحالة لا تبطل صلاة نظرا لأنه مغلوب على أمره. لو كان هناك حاجة كالصورة التي مثلت بها في النملة فهناك حاجة، لو خشي أن تلسعه ففي هذه الحالة وإن ظهر حرفان فإن صلاته لا تبطل. وهناك رواية في المذهب أو وجه آخر في المذهب أن النفخ وإن لم يكن بحاجة وإن ظهر حرفان فإن صلاته لا تبطل، لأنه لا يسمى كلاما، لأنه لا يسمى كلاما في العرف، إنما حصل من النفخ إصدار هذين الحرفين، هو لم يتعمد الكلام، هو عندما نطق هل نطق بحرفين أو فعل فعلا صدر عنه حرفان؟ هو لم يتكلم ولم يقصد الكلام، واضح؟ ولعل الوجه الآخر أجود من المذهب في هذه المسألة، أن من نفخ سواء كان لحاجة أو بدون حاجة وصدر منه حرفان أو لم يصدر فإن صلاته لا تبطل، لكن لو أنه فعل ذلك بدون حاجة فإنه ضرب من العبث، فإذا كثر هذا العبث وكان متواليا فإن الصلاة في هذه الحالة تبطل. أما إذا لم يتوافر الشروط التي تبطل الصلاة بالحركة فإن النفخ في الأصل من حيث الأصل الأقوى والعلم عند الله أن النفخ لا يبطل الصلاة. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: وإن نفخ أو انتحب. والنحيب هو رفع الصوت بالبكاء. يقول المصنف: لو أنك انتحبت في الصلاة لا من خشية الله. فالمصنف يقول: لو أنك انتحبت في صلاتك من خشية الله، أي من شدة خوفي، سمعت الإمام يقرأ مثلا آية عذاب فبكيت ورفعت صوتك بالبكاء، فإذا ظهر حرفان فإن صلاتك لا تبطل. لماذا؟ لأن انتحابك هنا من إيش؟ من خشية الله. لكن لو أن شخصا جاء إليك وأنت تصلي فقال لك: أبوك مات، توفي، أو توفي ابنك، أو صديق عزيز عليك، فانتحبت في صلاتك وظهر حرفان، على كلام المصنف إيش حكم الصلاة؟ تبطل، لأنك انتحبت لا من خشية الله. واضح؟ شخص غلبه البكاء، جاءه خبر محزن فغلبه البكاء، على كلام المصنف تبطل صلاته. نعم، هي ليست هناك حاجة، ليست هناك حاجة. البكاء مقيد بخشية الله، فغلبك البكاء لخبر محزن، ففي هذه الحالة إذا ظهر حرفان فعلى كلام المصنف أن صلاتك تبطل. والصواب إن شاء الله في هذه المسألة، في مسألة البكاء، كالصواب في مسألة النفخ. فإن الإنسان إذا غلب على رفع الصوت في الصلاة سواء كان لخشية الله أو لخبر محزن فإن صلاته لا تبطل حتى وإن صدر حرفان، لأنه ليس كلاما ولم يتعمد الكلام ولم يتعمد الإخلاء. من الصور أيضا غير النفخ والنحيب من تثاءب. بعض الناس إذا تثاءب يصدر أصواتا، هذا ليس بجيد، والنهي وارد عن هذا، فإن الإنسان مأمور أن يكظم ما استطاع، فإصدار الأصوات هذا مخالف للمروءة. لكن هل يبطل صلاته؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون نعم، إذا ظهر حرفان فإنه يبطل. والصواب في هذا أن نقول إن هذا ضرب من العبث. شخص مثلا في العطاس أحيانا يعطس عطسة شديدة فيخرج معها عدة حروف ليس حرفان فقط، فمثل هذا على المذهب تبطل، إلا إذا كانت هناك حاجة، بمعنى أن إذا غلب عليها أو كان مصابا بالزكام أو نحو ذلك ففي هذه الحالة لا تبطل صلاته. والصواب في جميع هذا أنه ليس كلاما، إن شاء الله الأجود في هذه المسائل كلها أنه ليس كلاما. فإذا تعمد ذلك أو لم يكن هناك حاجة، ظهر حرفان أو لم يظهر، فإن الصلاة لا تبطل، فيعد ذلك ضرب من العبث. فإذا كثر وتوالى وكان بغير حاجة فإن الصلاة تبطل، وإلا فإن الأصل صحتها. قال المصنف رحمه الله: وإن نفخ. النفخ والنحيب هنا وما سيأتي بعده هي من صور الزيادة في الصلاة من غير جنس الصلاة. هذه المسائل ذكرها المصنف رحمه الله هنا لأنها من صور الزيادة في الصلاة من غير جنسها. وضابطها أن على الراجح إن شاء الله أنه لا يبطل الصلاة منها إلا ما كان بلا حاجة وكثيرا متواليا، أي غير متفرق. فضابطها كضابط الحركة المخلة بالصلاة. قال: وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله. ظاهر عبارة المصنف لو أنه انتحب شوقا إلى نعيم الله، سمع من الإمام آيات فيها ذكر نعيم الجنة فبكى وانتحب وارتفع صوته بالبكاء، على ظاهر عبارة المصنف أو مفهوم عبارة المصنف إيش الحكم؟ ها؟ تبطل. وهذا الظاهر غير مراد، وهذا المفهوم من عبارة المصنف غير مراد. فإنه لو انتحب من خشية الله أو شوقا إلى نعيم الله فإن ذلك لا يبطل الصلاة. واضح؟ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، وكان يسمع نشيج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من البكاء أو من شدة البكاء في الصلاة، وذلك يكون للنعيم ويكون للخوف من العذاب، خشية أو رغبة، رغبة أو رهبة، فكل هذا لا يؤثر إن شاء الله. قال المصنف: أو تنحنح. النحنح معروفة، وهو ترديد الصوت في الحلق. فيقول المصنف: إذا كانت النحنحة بلا حاجة وظهر حرفان فإن صلاتك تبطل. أحيانا في المسجد يتنحنح واحد من طرف الصف فيجيبه آخر، خاصة من الصغار من طرف الصف الآخر، فيقول ما شاء الله بدء وجواب، فمثل هذا على كلام الحنابلة رحمه الله يبطل الصلاة. فإذا فنحنح الإنسان مثلا هذه كم حرف الآن، فيقولون إذا ظهر حرفان فإن صلاتك تبطل إذا كان ذلك بلا حاجة. مفهوم العبارة إذا كان هناك حاجة فإن الصلاة لا تبطل. الحاجة مثلا قد تكون قاصرة على الشخص كألم في الحلق مثلا أو انسداد في الحلق، هذه حاجة أو ليست بحاجة؟ فإنه إذا تنحنح زال هذا الانسداد، هذه الحاجة القاصرة على المصلي. حاجة متعدية مثلا شخص الآن طرق عليك الباب يريد أن يدخل فتنحنحت، هذه حاجة أو ليست بحاجة؟ هذه حاجة. الأولى في حقك أن تنبه بإيش؟ بالتسبيح. الحنابلة رحمهم الله يجيزون في مثل هذه الصورة أن تتنحنح، ويستدلون لذلك بحديث علي، وفيه كلام من ناحية الثبوت، كان لي مدخلان على النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت إذا جئت وهو في الصلاة يتنحنح لي. فعلى كل إذا كان هناك حاجة سواء كانت قاصرة أو متعدية فإن الصلاة لا تبطل بها وإن ظهر حرفان. مثلا رأيت شخصا سيسقط في هلكة والنحنحة ستجعله ينتبه أو يلتفت، ففي هذه الحالة لو تنحنحت فظهر حرفان فإن صلاتك لا تبطل. الخلاصة أن الحنابلة رحمهم الله يقيدون ذلك، أعني البطلان، بدون حاجة وإذا ظهر حرفان. فإذا وجد هذان الشرطان فإن الصلاة لا تبطل. قال أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. ومستند الحنابلة رحمهم الله في هذه المسألة أن أقل ما يسمى كلاما يتكون من حرفين، ولكن النحاة قد ينازعون الأصحاب رحمهم الله في هذه المسألة، فإن هناك كلاما قد يتكون من حرف واحد، وهو ما يسميه أهل النحو، ويصحح للإخوة النحاة في هذا أن الفعل الثلاثي أو فعل الأمر من الفعل الثلاثي قد يكون فعلا واحدا، خاصة إذا كان مثالا، والمثال هو المعتل الأول والناقص هو المعتل الآخر كما يذكر النحاة. فلو قلت مثلا وعى، لو أردت أن تأمر شخصا بأن يعي إيش تقول له؟ عي، هذا حرف ولا حرفان؟ حرف واحد. طيب وفى، في، فظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله هنا فبان حرفان أنه لو بان حرف واحد فإن صلاتك لا تبطل. ولو أنك قلت لإنسان في الصلاة عي، أنت تخاطب آدميا، تبطل صلاتك أو لا تبطل؟ تبطل صلاته. فكلام الآدميين يبطل الصلاة، وهو الذي قرره الأصحاب رحمهم الله، بل إن تقريرهم في هذا فيه نوع من الشدة، يجعلونه مطلقا مبطلا للصلاة عمدا أو سهوا بإكراه أو بدون إكراه، فيجعلون الكلام مبطلا للصلاة لمصلحتها أو لغير مصلحتها. فالأصحاب رحمهم الله في باب الكلام في الصلاة موقفهم شديد وينازعون فيه، وله موضعه إن شاء الله. فالصواب إن شاء الله أن الكلام إذا بان سواء كان حرفا أو حرفين، المهم أنه يسمى كلاما. فإذا كان مقصود المصلي الكلام فإن صلاته في هذه الحالة تبطل، إذا لم يغلب على هذا الكلام كما صورنا من الأمثلة السابقة. قال المصنف رحمه الله فبان حرفان بطلت. ما هي التي بطلت؟ الصلاة، بمعنى أنه يخرج منها ويستأنف الصلاة من جديد. وعلى كلام المصنف رحمه الله لو أنه سلم من الصلاة ناسيا ظانا أنها تامة وحصل منه شيء من هذه الأمور فإن صلاته تبطل، لا يبني عليها. والصواب هو ما أسلفنا ذكره إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة. في هذه الجملة المهمة تكلم المصنف رحمه الله عما يفعله المصلي أو عن أحوال ترك الركن. إذا ترك المصلي ركنا في صلاته سهوا فماذا يفعل؟ وأحب أن أجمل الكلام فيها حتى إذا علقنا على كلام المصنف رحمه الله يكون الأمر واضحا. المصنف رحمه الله ذكر لنا عدة أحوال في ترك الركن. يقول إذا تركت الركن ناسيا فلا يخلو أمرك من حالات، إما أن تذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليه، هذه صورة. صورة ثانية أن تذكره بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليه. صورة ثالثة أن تذكره بعد السلام بعد أن تنصرف من الصلاة. واضح؟ نأخذ مثالا، شخص ترك الركوع في الصلاة ناسيا، أو نجعله السجود الثاني حتى يسهل علينا المثال، ترك السجدة الثانية ناسيا. يقول المصنف: إذا تذكرت قبل أن تشرع في قراءة الركعة الثانية فيلزمك أن ترجع. شخص قام من السجدة الأولى ظانا أنها السجدة الثانية، فنهض واستتم قائما، ثم تذكر أنه لم يسجد قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية. واضح؟ فالمصنف يقول: يلزمك أن تعود وتأتي بهذا الركن الذي هو السجدة، ثم تأتي به وبما بعد. واضح الصورة؟ الصورة الثانية يقول لك: إذا تذكرت بعد شروعك في القراءة فإنك في هذه الحالة لا ترجع، وتبطل الركعة الأولى، تلغى وتعتبر هذه الركعة مكان الركعة السابقة. واضح الصورة؟ الصورة الثالثة: تذكرت بعدما سلمت، فالمصنف يقول: يلزمك أن تأتي بركعة كاملة، فإذا تركت سجودا في ركعة فإنك تأتي بركعة كاملة. هذا ملخص المذهب في هذه المسألة في من ترك ركنا. من يعيد؟ نعم، الأولى جميل، أن يذكر قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي تليها، ففي هذه الحالة يلزمه أن يعود فيأتي بالركن وبما بعد. واضح؟ الصورة الثانية من يأتي بها؟ نعم أسهل حمود، جميل، أن يتذكر بعد شروعه في قراءة الركعة التي تليها. إيش الحكم هنا؟ فهنا تلغو الركعة التي نسي فيها، سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة، المهم الركعة التي نسي منها هذا الركن فإنها تلغى، وتقوم الركعة التي شرع في قراءتها مكان هذه الركعة التي فيها الركن المتروك. هذه الصورة الثانية. والثالثة؟ نعم أستاذ سليم، بعد الانصراف من الصلاة. نعم، ففي هذه الحالة يأتي بركعة. هذا تقرير المذهب. نأتي إلى الصور التي ذكرها المصنف وننظر ما يسلم للمصنف وما ينازع فيه المصنف. الصورة الأولى: إذا ذكر قبل أن يشرع في القراءة، ففي هذه الحالة لا غبار على كلام المصنف رحمه الله، أنه يرجع ويأتي بالركن الذي نسيه ويأتي بما بعده. لو أن الركن الذي نسي السجدة الأولى، هل يختلف الحكم؟ هل يختلف الحكم؟ إيش يأتي في هذه الصورة؟ نعم، يأتي بالسجود الأول، ويأتي بالاعتدال عن السجود، ويأتي بالسجدة الثانية، ثم يرتفع أو يرقى إلى الركعة الثانية. طيب، هذا الذي رجع وترك السجدة الثانية، هل يرجع ويجلس بين السجدتين أو يسجد مباشرة؟ لا، لم يجلس. انتبهتم؟ هو نهض من السجدة الأولى مباشرة إلى القيام، في هذه الحالة ترك كم ركن؟ ترك ركنين. الأول إيش هو؟ الجلسة بين السجدتين أو الاعتدال عن السجود والسجدة، ففي هذه الحالة يأتي بركنين، فيأتي بالركن وبما بعده. واضح؟ طيب، لو أن شخصا ترك الركوع ناسيا وسجد السجدتين، لكنه تذكر قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها أنه نسي الركوع، هل يأتي بالركوع فقط؟ ها؟ إذن يأتي بالركن وبما بعده. يأتي بالركن الأمر واضح، لأنه لم يأتي به، لكن يأتي بما بعده ليش؟ لأنه وقع في غير محله، فالواجب أن يكون السجود بعد ركوع، فكونه سجد في الركعة الأولى هذا سجود في غير محله، فنلزمه أن يأتي به نظرا للترتيب. واضح الصورة؟ ما يسأل حمود، أعدها أو يعينك غيرك، أنا من تعابير وجهك عرفت أن عندك إشكالا في المسألة. نعم يا عبد الله، جميل، يأتي بالركوع لكونه لم يأتي به وهو مطالب بالإتيان به. ها، جميل، يأتي بما بعده لأنها وقعت في غير محلها ونحن مطالبون بأن نصلي صلاة مرتبة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن هذه الصورة لا إشكال عندنا في كلام المصنف رحمه الله أن من ترك ركنا وذكره قبل الشروع في القراءة، أعني قراءة الركعة التي تليها، فإنه يأتي بالركن وبما بعده. طيب، الحالة الثانية، شرع في القراءة. على المثال الذي معنا، شخص ترك السجود الثاني وتذكر بعدما شرع في القراءة، فالمصنف يقول إيش؟ تلغى الركعة. والصواب على خلاف ما ذهب إليه المصنف في هذه المسألة، وهي الرواية الأخرى أو الوجه الآخر في المذهب، أنه يرجع، أنه يعود إلى الركن ويأتي به وبما بعده، وتلغى الركعة في حالة واحدة إذا وصل إلى ما يشابه هذا الركن من هذه الركعة. متى نلغي الركعة في الصورة التي معنا؟ لو وصل إلى السجدة الثانية، في الركعة الثانية، لأننا لو قلنا له ارجع، سيرجع إلى وين؟ إلى نفس المحل، بل سيكون هناك إلزام له بأن يزيد في الصلاة شيئا عن عمد. واضح؟ إذن المصنف عندما يقول إذا شرع في القراءة فإنه لا يعود، كلامه فيه نظر، والصواب إن شاء الله أنه يرجع ويأتي بهذا الركن وبما بعده وإن شرع في القراءة. الحنابلة رحمهم الله عندما يقولون لا يرجع إلى الركن لأنه شرع في القراءة، قالوا لأن القراءة ركن مقصود لذاته بخلاف القيام. الإنسان عندما يقوم، هم يقولون لو أنك أخرس أو أبكم، الأصم الذي لا يسمع، الأخرس، نحن نقول له قم بمقدار إيش؟ بمقدار قراءة الفاتحة. قالوا فالقراءة هي المقصودة في القيام، فإذا شرع في الفاتحة فإنه قد شرع في ركن مقصود فلا يعود إلى ركن آخر. نقول لهم القيام أيضا ركن مقصود، بل إن القيام أشد منه على مذهبكم أيها الأصحاب. أنتم تقولون إن قراءة الفاتحة يحملها الإمام عن المأموم، هل يحمل الإمام القيام عن المأموم؟ لا يحمل. إذن فشروعه في الفاتحة لا يمنعه من العودة إلى الإتيان بالركن المنسي. واضح؟ هذه الحالة الثانية انتهينا منها. الحالة الثالثة، المصنف يقول إذا ذكر بعد أن سلم فإنه يأتي بركعة كاملة. الآن في الصورة التي معنا، هذا الذي نسي السجدة الثانية، على المذهب يلزم بإيش؟ أن يأتي بركعة. ليش يا معشر الأصحاب؟ قالوا لأن هذه الركعة التي ترك ركنا منها لا يعتد بها، فوجودها وعدمها على حد سواء، فيأتي بركعة بدلا منها، فهو كمن نسي ركعة. فمن نسي ركعة إيش نلزمه نحن؟ لأن يأتي بركعة. نحن ننازع الحنابلة، نقول لهم من قال لكم إنه غير معتد بها؟ هل هو ترك هذا السجود عمدا؟ ما لكم، أجيبوا، لم يتركه عمدا، تركه سهوا. واضح؟ فالأصحاب عندهم يستثنون من هذه الصورة عدة حالات. يقولون لو أنه نسي السلام من الركعة الأخيرة فإنه يأتي به ولا يحتاج إلى أن يأتي بركعة. لو نسي التشهد فإنه يأتي به ولا يحتاج أن يأتي بركعة. إيش الدليل على التفريق بين السجود والتشهد وبين غيره من الأركان؟ المذهب في هذا فيه نظر واضح، ورحم الله الأصحاب. والصواب هو الرواية الأخرى في المذهب، أن من نسي ركنا في صلاته من الركعة الأخيرة فإنه يأتي به وبما بعده. كلام الأصحاب مسلم في ماذا؟ لو نسي ركنا في ركعة غير الركعة الأخيرة، لأنه عندما يأتي به سيأتي بركعة بعده نظرا للترتيب. واضح؟ مسائل سجود السهو في الحقيقة ومسائل هذا الباب فيها نوع من التعقيد والتداخل، فلا عاب علينا إذا أطلنا في تفصيلها للإخوة وتسهيلها، فمن وجد منهم إشكالا فيها فليستوقف الحسن، ولا مانع إن شاء الله أن نتعاون على تسهيل المسائل وتذليل الصعوبات فيها. إذن هذه ثلاثة أحوال ذكرها المصنف رحمه الله في من ترك ركنا. الحالة الأولى أن يتذكر قبل الشروع في قراءة الفاتحة، وحكمها أن يعود فيأتي بهذا الركن وبما بعده. الحالة الثانية أن يذكر بعد الشروع في قراءة الفاتحة، فالمذهب أن المصلي لا يعود وتلغى الركعة الأولى التي نسي منها وتقوم هذه الركعة مقامها، والصواب أنه يعود ويأتي بالركن وبما بعده. إذن فالصورة الأولى والصورة الثانية حكمهما على الراجح سواء، أن يأتي بالركن وبما بعده. الحالة الثالثة أن يذكر بعد انتهائه من السلام، فالمذهب أنه يأتي بركعة كاملة، والصواب أنه يأتي بالركن وبما بعده. واضح؟ كيف؟ نعم، أنت الآن نسيت مثلا الركوع في الركعة الثانية وأنت في الركعة الثالثة، إيش تفعل بعد السلام؟ جميل، نسيت الآن مثلا الركوع في الركعة الثانية، فاتتك ركعة الآن، في هذه الحالة فاتتك ركعة، يأتي بركعة. أضرب مثالا أو أسأل سؤالا، شخص الآن صلى الظهر 4 ركعات ونسي في الركعة الأولى سجودا وفي الركعة الثانية سجودا وفي الركعة الثالثة سجودا، وتذكر وهو في التشهد في الركعة الرابعة، إيش يفعل؟ ها؟ في هذه الحالة تبطل إيش؟ 3 ركعات، فيأتي بالسجود ويحسب هذه الركعة إيش؟ الركعة الأولى له. واضح؟ نعلق على كلام المصنف إذن إن شاء الله. نعم، كم بقي معنا الوقت؟ انتهى. إذن احفظوا هذا التعليق حتى نأتي في كلام المصنف ولا نعيد هذا التعليق كله غدا إن شاء الله. نعم يا أستاذ حمود. إذا كان في ركعة واحدة إنه يأتي بركعة. الأخ حمود يسأل عن من نسي ركوعا أو سجودا، أو ركوعا وسجودا في ركعة واحدة، فهنا إذا ذكر بعد السلام فإنه يأتي بركعة إذا كان تركه سهوا. إيه؟ نعم، لا ليس هناك اختلاف. جميل جميل، لأن ما بعد هذه الركعة التي نسي هي مثلا هو نسي في الأولى، نقول الثانية هي الأولى له، والثالثة هي الثانية له، والرابعة هي الثالثة له، فيأتي بدل الرابعة واحدة أخرى. اتضح لك؟ فيها إضافة يا أخوان؟ نعم. إيه؟ إذا لا لا، سجود السهو الذي يسقط هو في ترك الواجب، أما الركن لا بد منه، الركن لا بد أن يؤتى به، فلا نخلط في مسألة سجود السهو. إذا تركت واجبا ولم يمكن تداركه ففي هذه الحالة يجزئك سجود السهو، فإذا حصل حالة من الحالات التي يسقط فيها سجود السهو فإنه يسقط، أما إذا تركت فلا بد أن يؤتى بالركن. وهذا الكلام الذي نتكلم عنه هذا المسجد سيأتي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك.